بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلي نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 65 بعد 500، ومع الصفحة 16 بعد 400، ونحن ما زلنا في دائرة عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. جاء القرآن الكريم ليعرفنا إلى الله عز وجل، وقد أكمل كتاب الله تبارك وتعالى تعريفنا بالله عز وجل على أروع ما يمكن أن تكون المعرفة وأوسع ما يمكن أن تكون المعرفة. فكل ما يحتاجه هذا الإنسان تشوقا إلى معرفة الله عز وجل، رغبة في معرفة الله تبارك وتعالى، قد تكفل كتاب الله عز وجل به. ولم يكتفى بدلالة الكون، لأن دلالة الكون دلالة عقلية، وإنما دلالة القرآن دلالة نقلية. لم يكتفى بدلالة الكون لأننا لسنا مكلفين بدلالة الكون، وإنما يمكن أن نتعرف إلى الله عز وجل من هذا الكون، من ثنايا هذا الكون، من باب أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قد لفت أنظارا إلى هذا الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لكن التكليف لا يكون إلا بالوحي، لا يدخل الإنسان في دائرة التكليف فيقال له افعل ولا تفعل إلا إذا كان هناك وحي من الله جل جلاله. كتاب الله عز وجل دلنا على كثير من مظاهر تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، ودلنا على الإجمال كما دلنا على التفاصيل. من جملة الآيات التي جاءت تدل على الإجمال: الله خالق كل شيء، وهي جملة إسمية، الله خالق كل شيء مبتدأ خبر، وخالق اسم فاعل، لم يأتي بخلق، مع أنه في سياق آخر في موطن آخر جاء خلق: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الذي خلق الموت خلق الموت والحياة، هنا خالق. قال اسم الفاعل يدل على الاستمرار، الله خالق كل شيء. ومن الأزل قبل أن يخلق الله عز وجل هذا الخلق فهو من أسمائه الخالق سبحانه وتعالى، قبل أن يظهر أثر تعلق قدرة الله عز وجل بالمقدورات. فاسم الله عز وجل الخالق، الله خالق كل شيء، وقد أضيف اسم الفاعل خالق لكل، ومن المعلوم ببداهة أن كل من أدوات العموم. حينما أقول جاء كل الناس، الأصل أن أفهم من هذه العبارة أنه ما تخلف أحد. اللهم إلا إذا استثنيت قلت إلا سعيدا، جاء كل الناس إلا سعيدا، فأنا فهمت إن جاء كل الناس أن الناس جميعا قد جاءوا، ولكن لما استثنيت الاستثناء نفسه دل على العموم على فكرة، لأنه لو لم يدل قولي كل الناس على العموم لما صح الاستثناء. في هذه الحالة أجدني أمام كل شيء أيضا، فاحتضنت لفظ كل نكرة وهي شيء، فما من شيء في هذا الوجود إلا وقد خلقه الله تبارك وتعالى. وما خلق الله عز وجل خلقا إلا وقد خصصته إرادة الله عز وجل، وخصصت إرادة الله عز وجل الأشياء من الأزل على وفق العلم. هذا ما تكرر كثيرا، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن المضامين تتعلق بالله تبارك وتعالى. نحن بين يدي مجموعة من النصوص القرآنية، كأننا نريد بذلك أن نتعرف إلى الله من خلال كلامه. كلام الله عز وجل صفة من صفاته، كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، المتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، تعلق دلالة، كما أن تعلق العلم كما مر معنا كثيرا أنه تعلق انكشاف. وكل العلماء ركزوا على صفة العلم تركيز عجيب، خاصة مع أولئك الذين يظنون الجبرية، لا جبرية في الإسلام على الإطلاق، وأعطاك الله عز وجل حرية الاختيار، وهديناه النجدين ونفسه وما سواها فألهمها فجوره وتقواه، يعني بإمكانه أن يفجر وإمكانه أن يتقي. ومن هنا أثنى الله عز وجل بعدما بين مؤهل أو ما أهم بهذا الإنسان، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لاحظ أن الأفعال أسندت للمكلف، قد أفلح من هو الفاعل هنا، وقد خاب من الفاعل إنما هو من الذي يزكي هو الذي خاب، والذي يزكي يدل دلالة واضحة على أنه بإمكانك أن تزكيها وبإمكانه أن يزكيها. ونحن لا نعدم في ساحة الحياة في المجتمعات من بين من زكاها ومن دساها. عموما حينما نقرأ كتاب الله عز وجل نريد أن نتعرف إلى عطاءات كتاب الله، لكن من زاوية واحدة فقط وهي عموم تعلق قدرة الله. كنا حتى نعيش في رحابه الحضور مع الله جل جلاله، يعني القرآن الكريم حينما نتلوه بالصلاة أو حينما نتلوه تلاوة خاصة، لأنه لا ينبغي أن يكون المسلم ورد يقرأ فيه كل يوم جزء من القرآن الكريم ليختم كل شهر، ولو أنه أطال 40 يوم وأخطأ من 40 كأنما يدخل في الملامة ويدخل في الهجر، هجر كتاب الله تبارك وتعالى. من أجل هنا أن نتعرف إلى عموم قدرة الله عز وجل، على معنى في كل شأن من شؤون حياتك أنت في كنف الله تبارك وتعالى. كل ما حولك من الظواهر الكونية صغيرها وكبيرها، ذرتها مجرتها، السماوات الأرض، ما ظهر لنا وما خفي عنا. كتاب الله عز وجل لما قرأنا سورة الرحمن أو سورة الرحمن وجدنا أنفسنا أمام الخلق الحسي والخلق غير المنظور الذي دلتنا عليها النصوص. خلق الإنسان وخلق الجان ليدلك على أن ما تراه خلق الله وما لا تراه أيضا خلق الله، ويدلك أيضا على أنه ينبغي أن تكون مساحة الإدراك عندك مساحة أعلى وأوسع وأعمق من مساحة الحس. الذين عقولهم في أعينهم يقولون نحن لا نؤمن إلا بما نرى، مع أنه هو يكذب نفسه بنفسه في كل لحظة من لحظات أنفاسه، ذلك أنه يؤمن بالكثير من الأمور التي هو يريد أن يؤمن بها وإن كانت قد غابت عنه. يؤمن حتى برصيده الذي في صندوق الحسابات في البنك مع أنه ما يرى وقت الإيمان. قصدي أنا كثير من الأمور تغيب عنا، والأصل حينما جاء قول الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ليوسع عندنا ذات إدراك، فلا ينبغي أن يكون العقل محصورا بالعين، أنا ما أؤمن إلا بما أرى. وهذا كثيرا ما يطرحه أولئك الذين جمدوا على عطاءة الحس علما بأنهم هم يعيشون مع آفاق كثيرة من عطاءات الخيال التي يعيشون فيها هم. يقول الله تبارك وتعالى وهذا ما وصلنا إليه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. النص فيه بيان أن الله عز وجل هو خالق الموت وخالق الحياة، أوضح ظاهرتين في هذا الوجود فيما يتعلق بالإنسان المكلف العاقل الواعي، ظاهرة الموت وظاهرة الحياة. قدم ظاهرة الموت على ظاهرة الحياة. لماذا؟ قال لأن الحياة هي لذة، هذه الدنيا التي نعيش فيها حلوة خضرة. فكأنما كتاب الله عز وجل حيث قدم الموت على الحياة ليبين أن هذه الحياة حياة مؤقتة، الذي خلق الموت والحياة. كأنما الكلمة القرآنية لو أنها دخلت الحياة إلى ذات النفس بداية ربما لا تلتفت إلى ما وراءها، لكن لما قدم الموت يعني أنت راحل شئت أم لم تشأ، غصب عنك والفرحان، لأن قضية الرحيل ليست بفيدك أنت، هي قدر الله تبارك وتعالى، ونحمد الله عز وجل على هذا القضاء. أما سمعت الله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سأل العلماء أنفسهم قولوا فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد كل من عليها فان، أي نعمة في الفناء؟ قال الفناء في تصور المسلم ليس فناء انتهاء اضمحلال، وإنما هو انتقال من موطن إلى موطن آخر. وهذه النقلة إنما يسعد بها الأتقياء ويشقى بها الأشقياء، ذلك أنهم يركضون إلى الله عز وجل ركضا بغير ذات إلا التقى وعمل المعاد. ذلك أن الانتقال إلى روضة من رياض الجنة لو أنه كشف لنا عما هو من مستقبلنا لطر إلى الله عز وجل طيران، بناء على ثقتنا بالله عز وجل وبناء على رجائنا بالله تبارك وتعالى. لذلك الفناء بمعنى انتهت فترة الاختبار وما بقي إلا إعلان النتائج. نحن بدار اختبار بدليل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لكن جاءت السياقات الأخرى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قدم الموت هنا أيضا في السياق ليبين أن العدم السابق على الوجود هو بمثابة الموت في حس الكثيرين قبل أن أكون ما كنت أدري أين أنا، لكن قضية الروح، روحي مخلوقة قبل أن يخلق الله عز وجل البدن، وهذا ما عليه جماهير العلماء. ومن هنا قال الذي خلق الموت يعني عدمك قبل وجودك، ثم بعد ذلك الوجود، ثم العدم يعني بمعنى الموت ثم الوجود. لذلك ختم هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أمواتا فأحياكم لما لم يكن هناك فسحة زمانية قال فأحياكم، لما كانت هناك فسحة قال ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم الثانية تشير إلى عالم البرزخ وامتداد عالم البرزخ. نرجع إلى الآية القرآنية، الموت والحياة ظاهرتان، من خلق الموتى؟ الله عز وجل. من خلق الحياة؟ الله تبارك وتعالى. ما الأثر في السلوك أن تتخاف من الموت؟ الموت ترى ليس بيد مخلوقين، إذا مت على يد مخلوق على يقين من أنه قد انتهى أجلك، ولو لم ينتهي الأجل لما كان باستطاعة أي إنسان، ولو اتفقت كل أهل الصين عليه ما بستطيع أن تميتك. الموت بيد الله عز وجل، والحياة بيد الله، والرزق بيد الله تبارك وتعالى. تخاف من الموت، تخاف من قطع الرزق، كل من الموت وكل من الرزق بيد الله تبارك وتعالى. انت خف من الله عز وجل، ارجو الله تبارك وتعالى. وهذا من معاني التوحيد، ذلك ان المسلم قد تجمع ذاته على الله تبارك وتعالى. تصور انه انسان في مكان يخاف من كل شيء فيه، ولو فرضنا انه قد امتلع بالاشياء المخيفه، معناته هذا مذعور متفرق، يعني خلايا تكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتفتت، لانه يخاف من كل شيء. اما لو وحد خوفه، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله عز وجل كل هم، اجمع خلق على الله. وهذا عطاءات الايه الذي خلق الموت والحياه، وايضا دليل على ان الخلق الذي هو تعلق قدره الله عز وجل التعلق السجيد إنما هو من وراء ظاهرة الموت والحياة. ويقول الله تبارك وتعالى لما قال الذي خلق الموت والحياة تكلم عن المصدر هنا في الآية وصوركم فأحسن صوركم، طبعا هذه اقتطاعات من النصوص وليست في سياق واحد، كان بالإمكان أن نأخذ نحن صلحة من كتاب الله عز وجل ونتعرض إلى عموم تعلق قدرة الله عز وجل، لكن لا مانع من أن نفرق في المقتطفات لنبين أن قدرة الله متعلقة بكل الأشياء. وصوركم فأحسن صوركم، التصوير هنا تعلق قدرة لكن وفق الإرادة، لأن التصوير إعطاءك صورة، إعطاء المصور صورة، والصورة التي يعطيها المصور للمصور صورة مختارة من كثير من الصور التي يحتملها المصور. ذلك أني حينما أطلب منك أن تصور لي بناية من البنايات يمكن أن تعطيني 20 نموذج بمقدار الثراء في النماذج التي في الذهن، أو بمقدار ما يسمى بالإبداع الهندسي يمكن أن أرسم لك مجموعة من الصور، بل الفنانون الذين يرسمون صورا يتأنقون بالتصوير أيما تأنق، حيث تأتي الصورة الآن منتهية على يد المصور بألوانها وظلالها وأنوارها وأبعادها وقدرتها ومائها وسمائها وضبابها وشمسها وقمرها وليلها ونهارها، دل هذا على أن هذا اختيار المصور، كان بإمكانه أن يجعل الضوء من الزاوية الثانية التي جعلها مظللة. إذن المصور يقبل ما لا يعد ولا يحصى من الصور مصور، لكن حيث ظهر معنى ذلك أن هناك من خصص هذا المصور بصورة دون سائر الصور. وهنا ما نتكلم نحن عن الإبهام، الإبهام صورة على فكرة، وهذه الصورة يتميز بها كل إبهام، أنت متفرد بإبهامك عن المليارات التي تعيش فوق هذه الأرض، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. هذا من الأداء القرآني الذي فيه لفتة إعجازية ربما اكتشفنا نحن من قريب. هنا وصوركم فأحسن صوركم، من جملة مظاهر التصوير أنه أعطى كل عضو من أعضائك صورته. ألا ترى معي بأن أعضاء البدن مختلفة ووظائفها مختلفة وهي متعاونة فيما بينها ومتناسقة على أروع ما يكون التعاون والتناسق؟ ألا ترى معي بأنها مع اختلافها متساوقة في إطار كيان هذا الإنسان؟ إذن صورة البنكرياس غير الإثني عشرية غير المرارة غير الأمعاء الدقيقة غير الزائدة الدودية غير الكبد غير الرئتين غير القلب، هذه كلها صور صورك من الداخل ومن الخارج. هو الذي الآن هو ضمير يعود على الله جل جلاله من حيث الهوية. نحن لا نكون ذات الله ولا كنا صفات الله عز وجل، ما طلب منا ذلك ولا نقدر على ذلك، ولو طلب منا ذلك لأقدرنا الله عز وجل على أن نستوعب، لكن ما طلب منا ذلك. لا تفكروا في ذات الله وفكروا في خلق الله فإنه لا تحيط بالفكرة، أو كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، خلق ما فينا من إمكانات الوعي من أجل أن تتعامل مع هذا الكون المخلوق، فمخلوق مع مخلوق. هناك تسريبات، إذا صح تعبير تسريبات، جاء بها نص القرآن الكريم يدلنا على الله جل جلاله ونحن أمام هذا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام، التصوير يبدأ وفعلا إعطاء هذا البدن شكله الكامل بكل تقاسيمه إنما يبدأ من المرحلة الجنينية. قال وصوركم فأحسن صوركم، كنا تصوير فعل، وكل فعل يسند إلى الله عز وجل هو عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل التنجيز. ماذا نقصد بالتنجيز هنا؟ يعني يبرز الله عز وجل ما علمه أزلا وما خصصته إرادته أزلا، يبرزه فيما لا يزال حيث يأتي الزمان الذي في علم الله عز وجل وفيه تترزق بالطفل بعد 20 سنة. هو ما تزوج على فكرة، أنت ما تدري أصلا أنه لك عند الله عز وجل ولد ولا ما لك ولد، ما تدري، لكن نحن خلقنا في عالم الأسباب. أنت تسعى ثم يجيء الولد في الزمن الذي علمه الله عز وجل أزلا. تعلقت قدرة الله عز وجل بالولد ابتداء من النصف إلى نصف الأمشاج إلى أن يصبح جنينا إلى أن يمر بكل المراحل التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. شمول تعلق قدرة في لوحة قرآنية، إذا صح تعبير لوحة قرآنية، وهذه من التعبيرات الأدبية حقيقة، لوحة قرآنية بمعنى أنك إذا ما تصفحت صفحة في كتاب الله عز وجل وقرأها بنية التعرف إلى مظاهر قدرة الله تعالى، لتتعرف إلى شمول تعلق قدرة الله وأن قدرته سبحانه وتعالى تتعلق بكل المظاهر. صحيح اللوحة القرآنية ما تناولت كل المظاهر لأنها لا يحاط بها من حيث إمكاناتنا نحن، ولكن شاء الله عز وجل أن يرصد كبريات المظاهر التي وجد عليها هذا الكون، خاصة تلك التي نباشرها نتعامل معها نتفاعل معها. ومن هنا قال ربنا جل جلاله أمن خلق السماوات والأرض، طبعا هنا أمن لو من إرمان الحفظ، حفظ الفكر على إجراء مقارنات. فرعون ادعى الربوبية دعك من الفراعين المعاصرين، ادعى الربوبية قال أنا ربكم الأعلى. قلنا المنكوب لما جاءه موسى عليه السلام يدعو إلى الله جل جلاله وسأله ما رب العالمين، وأجابه موسى عليه السلام بنفس نظره إلى ظواهر هذا الكون وأن هذا الكون خلق الله عز وجل. كان بإمكان أن يزاحم موسى عليه السلام بالدليل ويقول لا أنا خلقت هذا الكون، لكن ما أجر حقا لأنه الكذاب حتى الكذاب الأشر الكذاب الذي يعتبر مصنع الكذب ما أظن أنه يتمكن أن يقول يا موسى ترى أنا خلقت هذه أنت متوهم، ما أظن أنه يجرأ وهو ما جرأ على هذا. ما الذي فعله؟ مباشرة نسب ما جاء به موسى عليه السلام من معجزة وهي أمر خارق العادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه أنه رسول من الله جل جلاله، مباشرة قال هذا ساحر. الحل عند الملأ حوله الحاشية البطانية قالوا أحسن شيء نأتي نحن بالسحرة، وجاءوا بالسحرة. هو جاء بالسحرة، فرعون جاء بالسحرة، انتقاهم انتقاء وأعطاهم رواتب كثيرة وقال لهم إنكم لو المقربين وقال لهم أنتم بصير من البطانة، وإذا صرتم البطانة البطانة هذه بصير على الجسد مباشرة البطانة بطانة الثوب، قال معنى ذلك أنكم أنتم تخطئون وتوصلون وتقدمون وتؤخرون وترخصون وتمنعون وتطاردون وتلاحقون وأنتم لكم مطلقة حرية. وأختموا بعزة فرعون أنهم سيغلبون وغلبوا بالحق الذي ظهر على يد موسى عليه السلام. الآن الصورة واضحة تماما. تعال بي الآن إلى فرعون الذي قال ربكم الأعلى. الآن اكتشف فرعون، الآن اكتشف مع أن ربكم الأعلى هذه كلمة عظيمة حقا، اكتشف إن هذا مكر مكرتموه في المدينة، تعني مؤامرة حبكها موسى عليه السلام مع السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أنت ما كنت تعرف أنه كبيرهم لما جئت بهم وقلت لهم إنكم من المقربين، يعني أنت أبله إلى هذه الدرجة، أنت أحمق؟ لا، هو خبيث. ومن هنا لما أسقط بيده اتجه للحل الأمني، لأصلبنكم، لأنه لا حل إلا بالتقطيع. وأحمد الله على أن السحرة قد وقفوا موقفا رائعا، قالوا يا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون، ولا شيء، افعل اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هنا الشاهد ما في إلا الله عز وجل هو الذي تولى هذا الخلق، وأي مدعي الآن للربوبية كالدجال الذي سيدعيها غدا أو فرعون الذي دعاها من قبل أو ما بين فرعون والدجال، هؤلاء كلهم دعواهم فارغة. تعال بنا إلى القرآن كيف عالج هذه القضية. بوذا هو الإله، بوذا هو الإله، كيف يكون الإله هو مخلوق، مخلوق من المخلوقات، له زمن ولادة وموت وشبع موت، كل ما شئت انجدي هذا. ونحن نضرب نماذج فقط، ما نريد أشخاص أو ذوات حقيقة. هنا قال أمن خلق السماوات والأرض، يعني الله عز وجل هو الذي تولى خلق السماوات والأرض، ولا يمكن أن يقاس بالله عز وجل غيره. أمن خلق السماوات والأرض. اثنان، وأنزل لكم، يفهم من هذا أن هناك حكمة من إنزال الغيث، الغيث لكم وأنزل لكم، هذه نعمة خصكم الله عز وجل، وأنزل لكم من السماء ماء. لما قال لكم دل على أن الماء سقيا، لكن مباشرة قال فأنبتنا به أيضا، ليدلك على أن الماء ليس له مهمة واحدة وإنما له مهام كثيرة جدا، حتى المهمة الثانية التي فيها إنتاج حدائق ذات بهجة. أولا قال حدائق، الحدائق ما تنتجه نحن بأمس الحاجة إليه، ومن الروائع هنا ما يسمى بالقيمة الجمالية، يعني ربنا جل جلاله حيث رتب هذا الكون بهذا الترتيب وما زال في قبضة الله عز وجل هذا الكون، بين أن الحدائق، وهذا ترى من الأمور من القضايا الإنسانية العامة التي ما يخرج عنها إلا من كان معتل المزاج مريضا نفسيا، المريض النفسي هو الذي لا يتأثر بالجمال. الحدائق الجميلة في العالم كله هي الرئتان في كل مدينة من المدن. جمال الورود، جمال أخاد، ما أظن أن إنسانا يرى الورد الجوري هذا مع الرائحة، الرائحة بيقول شو الريحة هي، هو بيكون معقم يعني خشمه ممتلئ عفن الأصل، أو يرى جمال الزهور، قصدي الجماليات هذه، لاحظ حدائق ذات بهجة، حدائق من حيث هي جمال لكن أيضا فيها جمال، حدائق ذات بهجة. ما كان لكم، هذا تحدي ما يقدر عليه إلا الله، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، والله لو انخلقت البشرية ما تستطيع تخلق بذر واحد، نحن ما نصنع بذور على فكرة، ما نصنع نهجن إيه والتهجين شيء من شيء كلاهما موجود، حينما يهجن يخرج الهجين، الهجين من أمرين متفقين متشاكلين متناغمين، والتهجين لا يقع بين المتناقضات، ما تستطيع تهجن بين الماء والنار، هجن بين الماء والنار ما عندنا مشكلة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، بعدما عرض الله عز وجل علينا مظاهر قدرته، خلق السماوات الأرض، إنزال الماء من السماء، إنزال الماء من السماء آية من عجيب الآيات، نحن عم نتكلم عم نأتي بكلمات فقط مختصرة، دراسة كيف يتبخر الماء وكيف يتحول الماء من سائل إلى بخار، وهذا التحول من أجل أن يرتقي، وعلاقة الريح الآن بهذا البخار من أجل أن يساق، ثم تجميع البخار مرة ثانية ليثقل ويمر بحالة من البرودة من أجل أن يتكثف من جديد، ثم نزول الماء من السحب المتكاذبة التي هي كالجبال في السماء، هذا كله من الآيات حقيقة ودراسات معمقة، والذين درسوا هذا أغلبهم في كتاب اسمه الله تجلى في القرن العشرين أو الله تجلى في عصر العلم، الله تجلى في عصر العلم، من كبار علماء الكون يشهدون لله عز وجل، هم ما يخرجون عن الشهادة لله فقط، يعني يشهدون أن هذا الكون له مدبر، وإن كان هذا لا ينفعهم على فكرة، لأنه لا ينفعهم أن أؤمن بالله دون أن أؤمن بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذا كله من مظاهر قدرة الله، الله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء، والله عز وجل هو الذي أنبت حدائق ذات بهجة، ثم جاء التحدي ما لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، قوم يعدلون، كنا ما معنى يعدلون، يعدلون هذا صيب الذم، نعم صيب الذم هنا، قوم يعدلون صيب الذم، كيف انتم بتقولوا صيب الذم ورسول الله يقول سبعكم يظلهم والله بظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل واحب الناس الى الله عز وجل واقربهم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم امام عادل، لأن الإمام العادل خير كثير يعم المجتمع كله، والإمام الجائر شر مستطير ما يترك مكان من الأمكان إلا وحرقه ظلمه، كيف هم بل هم قوم يعدلون. قال لا، أنت الآن أخذت اللفظ على ما تعرف أنت، طيب وما المانع أن أخذ اللفظ على ما أعرف؟ قال أنت إذا كان حجم اللغة عندي أنا ضيق، يعني المعجم اللغوي عندي معجم ضيق، فلا أقل من أن أوسعه فأرجع إلى التفاسير لأنه أشكك في العبارة أنا. قال أرجع التفاسير ماذا تجيب؟ قال بل هم قوم يعدلون مع الله آلهة أخرى يتخذونها آلهة مع الله، يعني يعدلون بالله عز وجل هبل، يعدلون بالله عز وجل فرعون، يعدلون بالله عز بالله تبارك وتعالى أبا جهل، لا يعبدون إنسان يعني بشر من البشر، إذا بل هم قوم يعدلون بالله عز وجل، يعدلون غيره، يجعلونه عدلا لله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هي يعدلون، هنا فسرها في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ثم يقول لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كيف تعدل بالله عز وجل المخلوق بكف المخلوق، أنا ما أريد أن أصفه بأي شيء، ما أقول ذباب ولا غير ذباب ولا بعوضة، هو مخلوق يعني هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى، قال جاره بالله تبارك وتعالى بل هم قوم يعدلون. ثم يقول الله عز وجل ومن يرسل الرياح. قضية الريح وحركة الريح ترى من أسرار الكون حقيقة. تذاؤب الريح كما يقولون العلماء الذين يدرسون قضية الرياح وحركة الرياح يقول لك ضوابط، لكن هذه الضوابط فجأة تتغير. نحن ما استطعنا أن نضبط حركة الريح، ما ندري أين يهب، متى يهب، كيف يهب. هذا الهواء حينما يكون أرق من النسيم وأحلى من العافية على قلب السقيم، إذا به يصبح إحصارا في النار، إذا به يحصن حتى الدول الكبرى. حينما يكون الإحصار هي تنتظر حتى تنتهي فقط، لا تستطيع أن ترجع عن قبضته الإحصار. وهذا ضربه الله عز وجل في آيات من القرآن الكريم ليدلك على أن هذا الكون الذي أنت فيه، أنت جزء منه، كله خلق الله عز وجل. ويريك الله عز وجل من مخلوقاته المخلوق الذي لا تقدر على أن تحجمه. أنت ما تستطيع تسخر الريح بمقدار ما سخر الله عز وجل لك هذا الريح. يمكن أن تمتطي سهوة الريح عبر الطيران النفاثات ومثلها، أما إذا أراد الله عز وجل أن يسخر هذه الريح عليه لا له، ما أحد يستطيع أن يقف في وجه الإعصار إلا بعد أن ينتهي بقول أخف درجته كان 200-300-400 مستوى الرابع الأمن الخامس السادس ثم بعد ذلك انتهى. إذن ومن يرسل الرياح، حينما يأتي القرآن الريح جمعا يدل على الخير، حينما يأتي مفردا يدل على أنه عذاب. سخر الله عز وجل، وأما عاد فأولكوا بريح صرصر يعني باردة عاتية. عاتية ما تخرجت عن دائرة السن التي وجدت عليها، كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. لواقح تعمر عالم النبات، ودور الرياح في تأثير أو في نقل العلاقات بين أجزاء النبات دور ظاهر وحتى يعني غير مستوعب لذروعته وعمقه وشموله. ولذلك هنا لما قال ريح صرصر عاتية، لما وحد كأن الريح لما اجتمعت صارت كتلة عضلية، كانت الأول رخاء، كانت مبحبحة، كانت مفروجة ذاتها موزعة، أما حينما تجتمع ما حد يستطيع أن يقف في وجهها. هنا قال ومن يرسل الرياح. الرياح غالبا ما تأتي بالسحب، والسحب غالبا ما تكون فيها الخير والرحمة والغيث. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فعل يرسل يرجع القدرة، يبشر الله عز وجل بهذه الرياح ما سيأتي من أمطار بين يدي رحمته. الرحمة هي المطر الغيث، والأرض كلها تعيش على الماء والنبات، بل تعيش على الماء، إذ لولا الماء لما كان نبات ولما كان حيوان. ثم يقول أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. طبعا في يعدلون وفي يشركون. الكارثة في أن المشركين يقول مطرنا بنوء كذا وكذا وكذا، يعني يرجعون قضية حركة الريح للنوء يعني الطبيعة، وحيث أرجعوا حركة النوء أو النوء أو حركة الرياح للطبيعة، مع ذلك أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى الذي يصبح ويقول مطرنا بنوء كذا فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، والذي يقول أغاثنا الله تبارك وتعالى هو الذي رد الأمر إلى أهله. ولذلك هنا قال تعالى الله عما يشركون. أما هم قوم يعدلون. سعيد النورسي رحمه الله تبارك وتعالى من مشايخ تركيا، وله باع طويلة ثمرتها ما هو عليه وضع المسلمين في تركيا، حيث تمكنوا بحمد الله تبارك وتعالى أن يشتتوا العلمانية المجرمة التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك اليهودي من يهود دوننا. سعيد النورسي رحمه الله تبارك وتعالى له مجموعة من المؤلفات المفيدة جدا، مع أنه تركي لكن كان يحفظ من القاموس المحيط إلى حرف السين عن ظهر قلب. يعني لو كنا القاموس المحيط 4 مجلدات كان يحفظ 2 مجلدين عن الرغيف. وعنده فهم دقيق للغة العربية، حينما تقرأ تبهر، قول ما هذا الفهم العميق للغة، يعني لا سيبويه ولا نصفويه ولا خالويه ولا كثير الآن من أولئك الذين يدرسون اللغة العربية، دقيق جدا. فسعيد النوسي رحمه الله تبارك وتعالى ألف العقائد أيضا، قال أبغض ألوان الشرك الآن والكفر والإلحاد القول بالطبيعة. زعمت الطبيعة، أعطت الطبيعة، حبت الطبيعة، منحت الطبيعة، أكرمتنا الطبيعة، وهكذا. الطبائعيون علماء التوحيد ذكروا هذا من القرن الثالث الهجري. الطبائعيون أولئك الذين يقولون بأن هذا الكون طبائع، وموقفوا نقاش رائع جدا. إذا أردت البحوث حاضرة فيما يتعلق ب، أنا ما أقول إبطال القول بالطبيعة، لأنه هو أصلا قول باطل ولا يسند إلى شيء، وهذا ترى ليس من باب التهويل في النقد، وإنما أصلا حينما يقولون طبيعة يعني مادية. نحن نسأل من خلق المادة، كل المادة خلقت المادة، هذا لون ألوان الزوارر في الطرح وفي التدليل. هنا يقول قوم يعدلون، من قال بالطبيعة فقد أشرك بالله عز وجل وعدل بالله غيره. عدل بالله الطبيعة نفسها. نحن نسأل من خلق النبات، كل النبات، من خلق التراب، التراب، من خلق الماء، الماء. نحن أنا عم أسألك الماء، من خلق الماء اللي يسقي الماء. يفهم من هذا أنه أبى أن ينكر، أن ينكر إنكارا كاملا أن هذه المخلوقات لا تحتاج خالق، لكنه رد أمر الخلق إلى خالق لا يكلفه بتكاليف. حينما يكون الطبيعة تقول له طيب هل أخبرتك الطبيعة، مدام الطبيعة الخلاقة، يقول خلاقة، ما دام هي خلاقة بهذه الصورة، هل أرسلت رسولا ولا هي ما لها علاقة بالموضوع؟ هل أرشدتنا؟ هل هذه الطبيعة إلى ذاكرة ولا ما لها ذاكرة؟ عاقبة ولا غير عاقبة؟ ذكية ولا غير ذكية؟ كل حوارات يمكن أن تطرى على الساحة وهم ظلم بجن، ما تستطيع الجواب ولا على واحد منها. قال هو استراح لكلمة الطبيعة لأنه لا يمكن أن يقول خلق من غير شيء، لأنه هذا غير مفهوم، أنه بلا سبب، ليس هناك صانع لهذه الصنعة. طيب لو أحرجته أنت بقول لك لا، الصانع هو سين. لم يقول سين معك تخلص من صفة التكليف في نفسه، ويرى أنه إذا كلف وهي عقدة الطبائعين أو عقدة الملحدين، هو قد تزدحم الأدلة في ذاته فتريه أن هذا الكون لا يمكن أن يكون وجد مصادفة، المصادفة باطلة بالبراهين. طيب بعد ذلك قال مع ذلك لا يقر. لماذا؟ لأنه إذا أقر مع ذلك ألزم نفسه بتكليف، لأنه إذا أقر أن الله عز وجل الذي جاء الرسل يعرفوننا به هو الذي أرسل الرسل وهو الذي أوحى إليهم بالشرائع، وهناك تكاليف وأفعل وتفعل وفي جنة وفي نار، هو لا يريد هذا على الإطلاق، يريد أن يعيش هكذا على هواء وبحسب ما ترتع كثير من المخلوقات التي هي خارج دائرة التكليف. إذن هو لا يريد أن يكلف نفسه فقط. أغلب الفلاسفة الكبار الذين أقروا بوجود الله عز وجل ما تجاوزوا ذلك إلى طيب إذا ما أقررت بوجود الله عز وجل، أما تحتاج إلى خط إلى الأمام يتعرف إلى هذا الذي لابد من أن يكون له وجوب الوجود؟ الأدلة أكثر من صارمة، أكثر من باهرة على وجود الله تبارك وتعالى. ثم نصل إلى قول الله عز وجل أما يبدأ الخلق ثم يعيده. من قدر على هذه الظواهر يقدر على أن يعيدها، من قدر على البداية قدر على الإعادة، من كانت له بدايات ظهرت فيها قدرته فلا يعجزه على الإطلاق أن يعيد هذه البدايات كرات ومرات. يقول أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. وما يرزقكم من السماء والأرض، ترى كل أهل الأرض على مستوى الفلاحين ومستوى العمال ومستوى الوزراء ومستوى الحكام ومستوى الأمراء ومستوى الشرطة ومستوى المهندسين ومستوى الأطباء، كلهم هم الذين خلقوا السحاب الذي هو بذرة ثروة الأرض الذي ينزل منه الغيث. أنا وأنت أو الفلاح نفسه حينما ذكرنا الفلاح، هو الذي ينبت النبات من الأرض أم هو يلقي البذرة؟ هذه لم يخلق البذرة ولا التراب ولا المواد في التراب ولا الماء الذي يسكن به تلك البذرة، ما بعد شيء هو حقيقة، ما بعد شيء إلا أنه جمع ما يهيأه الله عز وجل من أسباب فإذا به يقتضي الثمر. الآن كم من فلاح ألقى البذرة ثم رجع لينام والله عز وجل تولى قضية الإنتاج، ما له علاقة على الإطلاق، كل أدنى علاقة حقيقة. نحن نتعامل مع كون خلقه الله تبارك وتعالى، نحن أهلنا الله عز وجل ليجمع ما خلق الله تبارك وتعالى إذا كان بحاجة للتجميع. إذن هنا وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والعقيدة في الإسلام عقيدة راسخة قائمة على الدليل والبرهان. أنا حينما يحاورني أي ملحد الأصل قل له أنا عندي براهين، أنت أعطيني براهينك، هو لعله أقصى وأقسى ما يمكن أن يطرحه في دائرة الإلحاد أن يقول أنا ما أرى، قل له لا أراك الله عز وجل، هذا يكون مغتاظ منه أنا، أما قل له الله يريك إن شاء الله الحق بإذن الله عز وجل. كون لا يرى هذا لم تحج سخيفة، هذه صار حقيقة تحج سخيفة. نحن ما غاب عنا مما نثبت وجوده ولا نشك فيه لحظة واحدة أكثر بكثير بكثير مما يقع عليه البصر. دائرة البصر دائرة محدودة، بل الإشعاعات حولنا، بل الأصوات حولنا، بل كل ما شئت أنت، حواسنا محددة بحدود دقيقة لها قياسات عند الأطباء عند علماء التشريع. هنا يقول وقال تعالى أختم بالآية القرآنية وترى الجبال، طبعا رؤية هنا رؤية بصرية، ذكرت مرة كنا في كشمير ووقفنا في أسفل جبال هيمالايا، مناظر ساحرة، كلمة ساحرة هي يمكن أوفق والله أعلم. المياه تشخب من قمم الجبال. عموما ترى الذين درسوا المياه الجوفية جعلوا الصلة واعية بين الأنهار وبين رؤوس الجبال، وهذا ترى ما ذكره كتاب الله عز وجل في القرآن، كثيرا ما يربط بين الجبال وبين الأنهار، لأنه الذي يغذي الجيوب المائية الجوفية إنما رؤوس الجبال يعني الثلوج إلى آخره. وقفنا الضباب من أروع ما يكون، السيول التي تنزل من الثلوج الزائبة قمة علو الجبال كله صحيح. وترى الجبال الآن رؤية عينية، رؤية عينية جميلة تحسبها. أنا حينما يقع بصري على الجبال إما أن أكون على يقين من حكمي عليه له به، وإما أن أكون على ظن. هنا قال تحسبها وترى الجبال تحسبها، أنا عندي رؤية حتى أبين لك الفرق بين وقوع حاسة البصر على المبصر وبين فهم النفس. تحسبها الحسبان عمل نفسي مو عمل بصري، عمل نفسي. ترى الجبال تحسبها، ماذا أحسبها؟ جامدة. هو فعلا جامدة؟ قل لا مو فعلا جامدة، أنت تحسبها جامدة فقط. وترى الجبال تحسبها جامدة، لأن نحن وقفنا بجي ساعة ساعتين ثلاثة أربعة والله ما تحركت، ونحمد الله أنه ما تحركت لأنه تحرك وقنا. قالوا تحسبها جامدة، جاء الحق الآن ليقول وهي الجبال يعني حقيقتها تمر مر السحاب. هي آية قرآنية من عجيب القرآن، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي، أعطاك الله الحقيقة وبين لك وقوع البصر على هذه الحقيقة والحسبان الذي يتأسى من رؤيتك لهذه الحقيقة. أنت ترى الجبل تحسبه جامد لكن هو عم يمر، نعم عن المر. هل جاء تصوير المرور؟ نعم تمر مرة، تمر مرة، هذا مكروه مطلق يسمى، يبين النوع. ما نوع المرور الآن وهي تمر مرة؟ مرة السحاب. فلماذا قال مرة السحاب ولم يقل مرة الأمواج مثلا كما قال العلماء؟ قال مرة السحاب لأن السحاب تراه في أفق السماء يتحرك، لكن يتحرك بذاته أم بالهواء الذي لا ترى أنت؟ قال يتحرك بالهواء الذي لا تراه، فالهواء يدفع السحاب في جو السماء، كما يمر السحاب أنت تراه يتحرك لكن ليس حركة ذاتية. الجبال تتحرك لكن ليست حركة ذاتية، كما أن السحاب لا يتحرك حركة ذاتية. إذا ما الذي يحرك الجبال؟ قال الأرض. دليل على دوران الأرض باعتبار الأرض عم تتحرك، يعني هذه الآية تدل على حركة الأرض لكن بصورة غير مباشرة. لماذا قال لم يكن النص واضحا يا عقلاء كذا كذا؟ قال لا، العلوم الكونية تركت للجهد البشري. صحيح جاء في كتاب الله عز وجل من النصوص ما فيه عطاءات علمية وحقائق علمية وما كانت تعرف ثم عرفت بعد ذلك، ولكن ما نزل كتاب الله عز وجل إلا لمقاصد رئيسية: أن يعرفنا بالله عز وجل، أن يعرفنا بالحكمة التي وجدنا من أجل أن نحققها فينا، أن يعرفنا إلى لما خلقنا في هذه الدار، أن يعرفنا إلى الدار التي نحن راحلون إليها، يعرفنا إلى القيم والأخلاق والمعاملات الكريمة الإنسانية التي تحقق فينا الآدمية. ما نزل القرآن فقط من أجل أن يحدثنا عن الفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات، وإنما جاء من أجل أن يبني الإنسان ويقابل هذا الإنسان الآن افهم هذا الكون عن الله تبارك وتعالى. إذا وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أين الشاهد هنا؟ قال صنع الله. الجبال خلق الله عز وجل، حركة الجبال خلق الله، حركة السحاب خلق الله تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.